هنالك روايتان، إحداهما أضيق دائرة والأخرى أوسع دائرة في هذا المجال. الرواية الأولى مضمونها أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه طلب طعاما، مضمون الرواية، فقالت له فاطمة صلوات الله عليها: يوميا احنا ما عدنا، فقال لها: ولم لم تخبريني؟ قالت: إني لأستحيي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه. هذه الرواية في إطارها الضيق، ما يقدر الرجل، ما يقدر المرأة تقول أخوك هالشكل عمل، أنت ليش ما تعمل؟ الجواب: ما أقدر. المرأة تفهم هذا المنطق؟ يفهمون؟ أخوك فعل هذا العمل، أنت لازم تعمل هذا العمل، وأخوي عنده مال أنا ما عندي. الرجل يقول المرأة: شوفي أختك هالشكل تعمل، والمرأة تقول أنا ما. إني لأستحي من ربي أن أكلفك، من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه. من يقدر؟ الرواية الثانية اللي هي أوسع دائرة، إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء إلى البيت وطلب طعاما، فقالت فاطمة صلوات الله عليها: والذي عظم حقك. لاحظوا التعبير، لا يوجد في بيتنا طعام منذ 3 أيام ماكو. فقال لها أمير المؤمنين: ولم لم تخبريني بذلك؟ الإمام كان مشغول في عمى، في معركة، في غزوة، على كل حال حياة أمير المؤمنين ما كانت مثل حياتنا، حياة رتيبة منظمة، كل يوم ساعة واحدة نجي إلى البيت نتغدى، حياة جهاد. إذا كانوا مثل الإسلام هو في اليوم الأول في أحد كان قضي عليه وانت، يعني لا تقولون شلون أمير المؤمنين من الناحية الظاهرية ما كان مضطر، يمكن كان مشغول بعمل، بحفظ ثغرة، بشيء. قالت: إن أبي نهاني أن أسألك شيئا، وقال لي: إن جاء بشيء فبها، وإلا فلا تسأليه شيئا.